بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لن أطيل بعد كلام الشيخ محمد علي الكلمة الممتعة دي بصراحة، يعني أشجانا يعني بها، ربنا يتقبل منه وينفع بها إن شاء الله. يعني غير أن أذكر بمعنى مهم جدا أنصح نفسي وإخواني به، وأنا ذكرت هذا المعنى للمجموعة الأخوات اللي أجيزوا قبل العشاء، وأنا أعيد تكريره الآن لتذكيرا لنفسي وتذكيرا لإخواني. الإتقان والتجويد وحسن التلاوة وهذه الأمور وسيلة لا غاية. نحن نتعلم القرآن ونتلوه ونحفظه ونجوده، لماذا؟ هل هذا غاية لذاته؟ لا، ليست هذه غاية بذاتها. وإن كانت التلاوة من صميم العبادات التي يتعبد بها الإنسان لله تعالى، وإن كانت التلاوة هي أحد معالم الرسالة في هذا الدين، إنما أمرت، هكذا أمر رسول الله أن يعلن للناس، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، هذا هو المعلم الأول، وأمرت أن أكون من المسلمين، هذا هو المعلم الثاني، وأن أتلو القرآن. فالتلاوة معلم من معالم هذه الرسالة ووظيفة من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن نعدد فضائل التلاوة التي وردت في القرآن الكريم نفسه، لكن ما أؤكد عليه أن ينبغي أن نتجاوز هذا المستوى إلى مستوى أهم، وهو أن نعلم أن التلاوة وحسن الإتقان هي وسيلة للغاية الحقيقية من القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الإنسان المتقن تنصت إليه لماذا؟ ممكن تصلي وراء إمام تتمنى أن يركع بعد الفاتحة لا يتجاوز، وممكن تصلي وراء إمام يعني تحس أن القرآن معه طعما آخر، وهذا شيء جيد ومرغب فيه. وقد أنصت النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، أنصت يوما لأبي موسى الأشعري، وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما تأثر بقراءته، وانصرف دون أن يعلمه. وفي اليوم التالي قال له فيما معناه: لو رأيتني وأنا أنصت إليك. أي شرف هذا؟ لو رأيتني وأنا أنصت إليه، قال رسول الله: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، كنت بلغت في الإتقان شوية. قال: لا، بل حبره لربك. رده إلى قاعدة الإخلاص. البشر كما جاء في سورة الجمعة يتعاملون مع الوحي على مدار التاريخ البشري كله، على مدار تاريخ الرسالات كلها. القرآن أعلمنا أن هناك طريقتين للتعامل مع الوحي، للتعامل مع رسالات الله إلى الناس. الطريق الإنساني المحترم الذي يريده الله ويرضى عنه، الطريقة الأولى في التعامل مع الوحي هي الطريقة الإنسانية للقرآن، أنزل لنتعامل معه بها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. بس الأمور واقفة عند هذا الحد. طب احنا تلونا واحنا نحاول بمثل هذه الإجازات لا أن نكون نسخة من تلاوة رسول الله وصحبه، لا، لكن نحاول أن نقارب هذا المستوى قدر المستطاع، نحاول أن نقارب هذا المستوى. يتلو عليهم آياته، هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، التلاوة وسيلة لما بعدها. ويتلو عليهم آياته ويزكيهم. القرآن نزل للتزكية، التزكية معناها الطهارة، لتطهر أفكارنا وتطهر عقولنا وتطهر مشاعرنا وتطهر سلوكياتنا في واقع الحياة. لابد أن تحدث التلاوة أثرها من التزكية، ولذلك كان أهل القرآن هم الرواد في كل خير، كان أهل القرآن هم طليعة الناس في كل موقف من مواقف الشرف، تلاقي أهل القرآن هم السابقين. الناس لا يعز عليهم أكثر من أنفسهم وأموالهم. القرآن تعلمون أن القرآن لم يجمع في عهد رسول الله، وهذا كان طبيعي لأن الوحي كان يتنزل والسور مفتوحة، كيف يجمع؟ وظل فترة في حتى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يجمع القرآن. لماذا جمع القرآن الجمع الأول في زمن أبي بكر؟ هذا معنى أريد أن أنبه إليه. السبب زي ما بتقول كل كتب تاريخ المصاحف أن استحر القتل بالقراء يوم اليمامة. إحنا بنقرأ الكلام ده وكلنا حافظين، هو الطلبة بتوع الإعداد إن كانوا لسه بيدوهم الكلام ده، يقول لك أسباب جمع القرآن في زمن أبي بكر أن القتل استحر بالقراء. يعني إيه يا عمر؟ إيه المعنى في أن القتل استحر؟ يعني اشتد. وليه القراء دي؟ دي إشارة إلى أن القراء كانوا في طليعة المجاهدين. لما قلبت الصورة جعل من مبررات الإعفاء من الخدمة حفظ القرآن، يحفظ القرآن نعفيك من الخدمة، وكانت ناس تحفظ. ما عادش الكلام ده يعني، إنما كان في فترة من الفترات. لا، هنا استحر القتل بالقراء حتى جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا له: خليفة رسول الله، سيذهب القرآن بذهاب هؤلاء. مش قادرين نحجمهم. وقيل للبراء بن معرور في موقعة اليمامة، القائد بيقول له: خلي بالك لحد يجيلك. وكانت الواقعة كانت شرسة، أشد ما لقاه ما لقته جيوش أبي بكر في حروب الردة ومنع الزكاة كانت قتال أبي حنيفة موقعة اليمامة اللي هي منطقة الرياض. قالوا له: خلي بالك. لا، قال لهم: أفر؟ أنا أفر؟ بئس حامل القرآن أنا إذن، بئس حامل القرآن أنا إذن. دي الطريقة، هؤلاء تعاملوا مع الوحي بالطريق الإنساني والمنهج الإنساني. هؤلاء تجاوزوا مرحلة التلاوة إلى مرحلة التزكية، فكانوا هم السابقين الأولين لكل خير. السابقين الأولين تجدهم أهل القرآن. أما لما انعكست الصورة صار أهل القرآن تم إفقارهم وتم إلجاؤهم للتسول على المقابر. لا أقصد أي شيء، أنا أقصد أن احنا نوصف واقع. صار حفظة القرآن هم شوية الفقهاء اللي نجيبهم يعملوا ختمة ويعملوا كده حفظة، لكنهم لم يتجاوزوا هذا المستوى. لكنهم يعني انحرفت المفاهيم عند الناس، انحرفت المفاهيم عند الناس. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. من لم يتزكى بالقرآن لم يفد من القرآن. ولذلك يا أحباب لازم نتجاوز مستوى التلاوة، عشان نفضل بقى طول عمرنا عايشين مع ضرورة الحفاظ على الإرشادات اللي ذكرها الشيخ، مهمة جدا. لكن عايز أقول إياكم، وأنا بقول لنفسي ولكلنا، إيانا أن نجعل التلاوة وأن نجعل الإتقان غايتنا. هي وسيلة من أسمى الوسائل، لكن هي وسيلة لغاية، فينبغي ألا تنسينا الوسيلة الغاية من التلاوة. الغاية من التلاوة أن نفهم القرآن، أن ينعكس هذا الفهم على سلوكنا، ينعكس على حياتنا، أن يكون أهل القرآن شامة في وسط الناس، هم أرقى العقول فهما. ولبقى ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب ما خلاص احنا ما التلاوة هي الكتاب، لكن يؤكد يعلمهم علوم الكتاب، كيف يتعاملون مع ما يستجد من مشكلات الحياة، ويتعلمون كذلك الحكمة. أهل القرآن ليسوا مجموعة درويش سزك يضحك عليهم كل ناعق في كل، لا، أهل القرآن حكماء يضعون الشيء في موضعه، يرفعون ما يريد الله أن يرفع من قيم ومبادئ، ويخفضون ويطؤون ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يخفض وأن يوطأ. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكلام ده قاصر على جيل التلقي يا شيخ خالد؟ لا مش قاصر على جيل التلقي، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. آخرين دي منصوبة عطفا على إيه؟ يلا عايز حد يقول. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين معطوف على إيه؟ هذا أنا قاعد بقى مكمل معاكم لغاية ما حد يرد عليه. خلي الدكتور أحمد يقول. أيوه يتلو عليهم معطوف على عليهم، يعني يتلو عليهم ويتلو على آخرين منهم لما يلحقوا بهم. وهذا معناه إن هذا وظيفة الكتاب، هذه الوظيفة قائمة ومستمرة يراد بها الصحابة والتابعين وآخرين منهم لما يلحقوا بالصحابة، لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. شوف التعقيب بقى، مش كل حد يؤتى هذا الفضل. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا يجعلنا جميعا أهلا لهذا الفضل، أهلا للتلاوة، وأهلا للتزكية، وأهلا لتعلم الكتاب، وأهلا لتعلم الحكمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن مش كل الناس هتؤتى هذا الفضل. في ناس لن تؤتى منه شيئا، وفي ناس ستؤتى بعضه. على فكرة من الحروب على الإسلام، هناك دراسات في هذا، هناك بعض الدراسات ترى إن الاهتمام أحيانا بالقرآن والكلام ده بمسابقات الحفظ والإتقان فقط يرونها صورة من صور الحرب الناعمة على الإسلام. يعني إيه صورة من صور الحرب الناعمة على الإسلام؟ يقول لك أنا مقدر القرآن، ده إسرائيل ترون تفتتح برامجها بالقرآن لأني عارف إحنا علاقتنا بالقرآن إيه. وقريب لما حصلت حرائق في إسرائيل، كلكم قرأتوا هذا، بعض الناس على تويتر والفيسبوك والقصص دي قعدوا يكتبوا يعني حاجات انهم فرحانين في الحرائق اللي حصلت باسرائيل. طب واحنا هنهلك اسرائيل بالحرائق ولا قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم؟ ايه اللي حصل؟ الحكومه الاسرائيليه نزلت بيان تقول المسلمين حرام عليكم، ما يصحش كده، ده القران بيقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم. يعني هو شوف يعني هو الفهم كانت الايه دي يا عمر ولا حاجه تانية؟ هي دي، هي قالوا ما ينفعش تسخروا مننا، ده القرآن نهى عن. شوف هو استيعابه، هو عارف انت ما عادش لك علاقة بالقرآن، ولما يكون لك علاقة بالقرآن فهي علاقة الإتقان والحفظ، وصدق الله العظيم على كده. لا عارف ان انت لن تتجاوز هذه المرحلة الى مرحلة التزكية وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة، هو عارف كده كويس جدا، عارف قيمة القرآن. أستاذي وشيخي عليه رحمة الله الدكتور طه العلواني مرة بيقول لي لما اكتشف العرب النفط اللي هو البترول، كيف انتفعوا به شيخ محمد بلهجته العراقية الجميلة دي؟ قلت له ما مش عارف. قال لي انت ما كانش عندهم علوم للبترول، فبقوا يلاقوا بقع كده، بقع من الزيت زي ما تكون أرض مبقعة كده، بقع زيت، بقوا ياخدوا البقع دي الجمال اللي تصب بالجرب. انجز يا عبد الرحمن، لا ترد، طيب انجز. والمهندس محمود اللي هو بقاله ساعة ده محدش هيقف مكانه ليقم له أحدكم. قال محمود هو حبيته رفيع مش هتفرق معاه قوي يعني. يلا محمود قوي نفسك، أكمل الفكرة سريعا. فقال إن النفط أول ما ظهر في جزيرة العرب، العرب ما عرفوش قيمته، حاولوا يستفيدوا منه في إيه؟ ياخدوا الرمل اللي هو مبقع ببقع الزيت ده يطلبوه جرب الجمال، فاكتشفوا إن هو يعني فعلا بيبرئ الجمال المصابة بالجرب وكلام. ناس بابل حفاة رعاة، حفاة رعاة على رعاء الشاء، كان ده وضع اللي هم بيذلونا ببترولهم دلوقتي دول. فقال لي، قال المسلمين، شوف بقى لما تطور الوضع، البترول ده نقل نقلة في الحضارة ملهاش مثيل، نقل في الحضارة. قال إن استفادتنا من القرآن الكريم الآن، إن استفدنا، لا تتجاوز هذه المرحلة من استفادة العرب، من المرحلة الأولى من استفادة العرب من النفط. ده قال لو استفدنا، إحنا زي سايب إنك تجعله للميكنة وتجعله للحضارة وتجيب شوية رمل وتقول أنا بستفيد من البترول. إحنا استفادتنا من القرآن الآن هي شبيهة بهذه المرحلة البدائية من مراحل استفادة العرب من النفط. ده قال إنتاج، يعني إن ما قلناش إحنا مبالغين، في ناس حتى ما بتشيلش البتاع ده تدهن بوق الجرب بتاع. هذا تعاملنا مع القرآن، وهذه هي الطريق يعني التي سن بها القرآن. ذلك المشار إليه كله فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن في ناس مش هتاخد منه حاجة، وناس هتاخد منه بعضه وتقف عنده، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك دايما نستعين الله أن يعيننا، أن يمن علينا بهذا الفضل كله، وهو واسع الرحمة إن شاء الله. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، والذين اهتدوا لو قدمنا الخطوة الأولى زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ثم عقب الله سبحانه وتعالى بقى على الطريقة المناقضة للتعامل مع الوحي، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. دي بقى الطريقة الثانية، طريقة التعامل الحمار مع الوحي. نبقى زي الحمار اللي شايل كتب، كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن حمل الحمار كتبا ماذا يستفيد منها؟ بالعكس، ستكون هذه الكتب عبئا عليه، يتمنى انه يرميها من على ظهره في اول طلعه زي ما بيقولوا. مش ده الواقع؟ هناك اصناف، قطاعات عريضه من البشر، من المسلمين يتعاملون مع رساله الله سبحانه وتعالى، يتعاملون مع القران هذا التعامل الحماري الذي تعامل به بنو اسرائيل مع تورته. علشان ما نفرحش ان احنا ختمنا وان احنا اجزنا وان احنا كيت وكيت للامانه. ولذلك ينبغي ان يكون لنا مع القران وقفات. اخويا ياسر امبارح بيقول لي عايزين نبقى ناخد ورا كل حصه كده حكم فقهي صغير. قلت له لا، لو انت عمل زي ياسر، كانت أمنيتي طول عمري أحب الفقه وأصوله، يعني كنت مدمن حكاية أصول فقه دي من صغر يعني. وبعدين لما درست عشان أدخل شريعة وقانون أدرس وأعمل دراسات عليا وأفلام من دي، بعدين قالوا لي لا، بتوع التخصص القراءات لازم يدخلوا علوم القرآن، كانت كلية حديثة وعايزين يطعموها، ما كانش لها نظير إلا باكستان. وبعدين قعدت اروح لرئيس الجامعه واتضارب معاه في القاهره، كان مش عارف عمر هاشم ولا مين، عشان اجيب استثناء اخش كليه شريعه. ما فيش، لازم تخش علوم قران. وكانت خيره طبعا، يعني نقلت معايا نقله هائله. كنا احنا في باكوره وجود الكليه دي، كانت الدراسه فيها رهيبه. وخلصت، وبعدين التحقت بكليه شريعه برضه، يعني انا كان لازم اخد ليسانس علوم قران عشان ادخل شريعه بقى، واللي هي الحاجه اللي انا بحبها. وبعدين دخلت كليه شريعه، جالي هنا اساتذه كانوا يعرفوني، قالوا لي يا ابني انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت بدل ما تدرس اربع سنوات في كليه شريعه تكون خدت ماجستير ودكتوراه في الكليه بتاعتك. قلت لهم لا، انا احب الفقه واصول الفقه طول عمري يعني وكده. لغاية ما التقيت بالدكتور طه العلواني. هذا الرجل هو من علمني قيمة القرآن. هو بقى كان يعني إيه، ما أنت تعرفونه، مفكر عراقي كبير عليه رحمة الله، وهو أستاذ أصول فقه عالمي، هو رئيس مجلس الإفتاء في أمريكا الشمالية. حوار يعني أنتوا عارفين موقع الدكتور العلواني، والتصقت به حتى مات. علمني قيمة القرآن. طلع إن القرآن هو منشأ هذه العلوم، وقال لي ما تعملش زيي. يعني ليه تبدأ؟ ابدأ من حيث انتهيت أنا. أنا يعني في سنواته الأخيرة لما عاد من أمريكا وأقعدوا المرض في مصر، لأنه كان متزوج أستاذة مصرية عليه رحمة الله، تفرغ كل كتاباته في الفترة الأخيرة من أول 2005 لغاية ما مات لا تصب إلا في القرآن. محمد كان رفيقي في رحلات للشيخ في آخر أيامه، تذكر؟ والله العظيم أجد معلق المصحف في شنطة في رقبته، في رقبته. فكانت كتاباته كلها قرآنية، ويطرح مشكلات وكيف تحل من منهج القرآن. قلب لي دماغي، وعرفت ان احنا فعلا افنينا اعمارنا في حاجات كتيرة جدا. لو كنا اديناها للقرآن كنا طلعنا بافضل مما كتب ابن كثير، وافضل ممن كتب من جاء بعده. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله النقلة دي بقى لها أثرها. الآن تعقد مؤتمرات للتدبر، وأنا عايز نقول الحاجات دي مؤتمرات عالمية للتدبر. وصحيح بسيطة، لأن أعداء الإسلام يعرفون خطورتها عليهم، يعرفون إن الناس دي لو فهمت هي ماسكة إيه، إيه بقى تشيل واحد تليفون تاتش وكلام زي كده أنت محافظ عليه، حتى عارف قيمته، عارف ده لو انكسر هتجيبه منين بعد ما. انما لو الواد ابني الصغير الرضيع ده مسكه، هو عارف قيمته؟ هو ما يرميه كده ويرميه كده، مش عارف قيمته. فاعداء الاسلام، اعداء هذه الامه، يعرفون قيمه استيقاظ الامه لمنهج التدبر. ولذلك هو شغلنا بالمسابقات الدوليه في الحفظ، وده شيء جميل جدا، لانه لابد ان يبقى التواتر. ولو الحاجات دي فقدت سيفقد التواتر اللي الشيخ اتكلم عن قيمته. لكن ما احب ان الفت اليه النظر تاني واكرر، ان احنا ينبغي ان واحنا ماشيين مع المرحله دي، واحنا شغالين مع المرحله دي، نبقى عارفين ان في وظائف اخرى وفي مهام اخرى مطلوبه من صاحب القران ان يتعامل بها مع القران. وفقكم الله جميعا ان شاء الله. واهنئ للاخوه المجازين، وارحب بالاخوه اللي أرادوا أن يشاركوا إخوانهم هذه الفرحة. جزاكم الله جميعا كل خير.